السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. موضوعنا في هذه الحلقة موضوع مهم جدا جدا وخطير جدا جدا، أرجو التركيز فيه لأن الوقت هو موضوع مثار، وطبعا يعني أعداء الاتجاه الإسلامي فاكرينها ورقة بيلعبوا بيها. واحد يقول لي يعني ايه اتجاه إسلامي؟ يعني انتوا بس المسلمين واحنا كفرة؟ ما قلتش كده، أنا بقول احنا أصحاب اتجاه الإسلامي بنعلن عن إسلامنا وفخورين بإسلامنا وبنعز ديننا وعايزين نطبق ديننا. إنما أنا لا أتخيل إن واحد بيقول لي أنا مسلم ومسلم اكتر منك، بس انا عايز امسح المادة التانية بتاعت الدستور هو الاسلام. في الدستور الاسلام هو الدين الرسمي للدولة، لا عايز امسحها دي. انا مسلم احسن منك ومش عايز اطبق الدين، انا مسلم احسن منك وبكره الاسلام وبكره شعائر الاسلام، ده يبقى مسلم؟ ده يبقى مسلم؟ لا والله. علشان كده بنقول مش الاسلام ده مش حكر علينا. يعني ده فكرني بأيام ما كنا في العهد البائد وكنا بنقول الإسلام هو الحل، ونعلق اليفط الإسلام هو الحل. ايه الإسلام وايه يعني احنا وانتوا بس المسلمون؟ لا يا سيدي، خليك راجل وقول واعلن. يقولك لا لا انا مدريها بس. طب اذا كنت مدريها دلوقتي ما هتعلنها امتى؟ ده انت بتدريها قبل ما تخش مجلس الشعب او مش عارف ايه، امال لما تخش هتعمل ايه؟ لا احنا الحمد لله صالحين، هو على المثل اللي بيقولك اللي بيزمر مداريش دقنه، وان قلت ما تخافش وان خفت ما تقولش. لا احنا الحمد لله بنقول واضحين، ورجعوا للماضي ورجعوا اللي قلناه من كام سنة، نسأل الله الثبات. يعني فاحنا بنقول نعم احنا اصحاب الاتجاه الاسلامي، نسأل الله ان نكون يعني فعلا خير خلف لخير سلف. يعني الموضوع هو موضوع المرأة، موضوع المرأة، لان بقى كل شوية بقى واحد يطلع يقول لك ايه ها طب انتوا طب اسالهم كده موضوع ايه المرأة كوتا، مش كوتا يعني واحدة اسمها كوتا، لا كوتا بتاعت مجلس الشعب. ما هم شوف الاجرام، قال المرأة هتطلع وهنمسخرها ها، فطلعوها بالذوق. مش هتطلعوها بالذوق، طب كوتا ايه كوتا؟ يعني مجلس الشعب لابد ولازم وضروري وحتما يكون فيه مثلا عدد معين من النساء، ان ما جبتهمش بالانتخاب هنحطهم بالتعيين، لكن هيتحطوا وكل حاجة بقى. ها انت ايه موقفك من المرأة؟ حرية المرأة. مين قال لكم المرأة اسيرة؟ مين قال لكم المرأة في الاسلام سجينة وانتوا عايزين تحرروها؟ ما كفاية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حررتوها من هدومها، عايزين تحرروها من دينها؟ وللأسف بعض النساء يسمع الحرية، انا عايزة حريتي، اعتني حريتي، اطلق يداي. هي رايحة فين يا اختي؟ اصل نازل المحطة الجاية. يا اختي لازم تعرفي الاول الاسلام كرمك ازاي، وتعرفي وضعك كمسلمة ازاي. نجيب الموضوع من الاول. يا اللي بتقولوا حرية المرأة والمرأة، ارجعوا كده قبل الاسلام عشان تعرفوا ازاي الاسلام كرم المرأة. العقيدة عند الهنود، ارجعوا شوفوا كده الغرب اللي بتقول عليه متحضر دلوقتي، ده اتعمل مؤتمر بيتقال فيه هل روح المرأة زي روح الرجل، ولا الروح بتاع المرأة من الشيطان والرجل مش عارف منين. ها المرأة لما كان جوزها يموت وبيحرقوه وهي حية تتحرق معاه، ده تاريخ، روحوا شوفوا التاريخ قبل الاسلام، اللي تتولد له بنت كان يدفنها، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اي يمسكه على هون ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون. ده اللي كان قبل الاسلام. لما جاء الاسلام كرم المرأة. بس عشان قبل ما نتكلم عن تكريم المرأة وايه وضعها في الاسلام، نقول الاول ان احنا بنحب نأصل الامور، علشان كده احنا اصوليون، كانوا زمان بيسمونا كده، فانت ما انت لست، اللي هي الاصولية، فانت ما انت لازم، دلوقتي استخسروها فينا وقالوا علينا ارهابيون. نؤصل المسألة واحدة واحدة. الله عز وجل خالق كل شيء، سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اثنين، الخالق وضح انه خلق نوعين صنفين. قال الله تبارك وتعالى سورة النجم وانه خلق الزوجين نوعين. لو قال زوج واحد بس يبقى نوع واحد، لكن ده قال نوعين، يبقى ازاي تساوي بين النوعين؟ هنقول ان مفيش مساواة في امور وفي مساواة في امور، وانه خلق الزوجين يعني النوعين، وانه خلق الزوجين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المرأة، من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى، سورة النجم. سورة القيامة في اخرها، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين نوعين، الذكر أدر والأنثى أدر المرء، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر عز وجل وأنا على ذلك من الشاهدين. طيب، يبقى الله خلق وخلق نوعين، إيه؟ الذكر والأنثى. إيه طبيعة الراجل؟ راجل خلقه الله بطبيعة الرجولة لوظائف الرجولة، ولذلك الرجل جسمه قوي فيقدر يشتغل حارس، يشتغل بتاع ده في المطافي، يطفي حريقة، يشيل في الجمرك ويشيل حاجات على كتفه، عامل البنة، يحط الأصعب بتاعتنا في بلادنا دي اللي فيها الأسمنت وفيها الزلط ومش عارف، يحطها على كتفه يطلع بيها كمان على السقالة فوق. عمرك شفت واحدة بتعمل كده؟ لا طبعا، لأن المرأة ضعيفة ورقيقة. قال الله في سورة الزخرف او من ينشأ في الحلية، طول عمرها من صغرها بتحط حلق، غويشة، سلسلة، خاتم، انسيال، او من ينشأ في الحلية ها وهو في الخصام غير مبين. طول عمر المرأة بتحب تتحلى وتتجمل. بص الشنطة بتاعت النساء لازم تلاقي فيها حاجات كده معينة. قال فينا راجل ماشي بشنطته كل شيء عمال يبص في المرايا عاملك كده؟ لا طبعا، سبحان الله. المهم، فدي طبيعة المرأة. ولذلك لما بنقول ان احنا في الاسلام بنكرم المرأة ها وبنحترم انوثتها، بنحترم طبيعتها كانثى في الاسلام بس، روح كده شوف بلاد بره وشوف الغرب، المرأة مهانة، المرأة ذليلة، المرأة تشتغل في سفلتة الارض، تشتغل تاكسي وتركب ناس وتروح توصلهم وتنزل تشيل الشنطة وتحطها، المرأة بتشتغل في الدعارة. يقول لك دي حرية المرأة وكرامة المرأة، لا، عندنا في الإسلام الحمد لله رب العالمين. ولذلك الإسلام لما يقول إن المرأة ما تشتغلش قاضي، ليه؟ قلبها حنين، لأنه يتربي أولاد، قلبها حنين، فإزاي تحكم على واحد بالإعدام؟ مش ممكن. المرأة تشتغل حارس بالليل، تشتغل حارس بالليل الساعة 2 بالليل، شغالة حارس رايحة في الشارع وحدها كده، ازاي دي تيجي ازاي دي؟ مرأة تشتغل بتطفي حريقة؟ ما ينفعش. واحد يقول لي يعني انت ضد مساواة الرجل بالمرأة؟ اقول له هو مين الغبي اللي قال مساواة الرجل بالمرأة؟ وبتقول غبي ليه؟ لانه بيعمل حاجة كلها غباء. ازاي؟ اولا عشان نحدد موقفنا كمسلمين، الرجل متساوي مع المرأة في الواجبات، في الحقوق، انا علي حق وانا لي حق وعلي واجب، فاحنا الاثنين زي بعض في الاسلام. هات بقى هنا سورة آل عمران في الاخر، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم، من ذكر راجل او انثى، بعضكم من بعض. ايه بعضكم من بعض؟ يعني انتوا زي بعض في ايه؟ في ايه؟ في الواجبات والحقوق. يعني انا صلي، اصوم، ازكي، احج، بر الوالدين، صلة الرحم، الاحسان الى الجار، الصدق، الامانة، الاخلاص، المرأة معايا بالظبط، ولا انا عليا الصدق وهي الكذب؟ لا، المرأة مشتركة مع الرجل تماما في الواجبات، في التكاليف، في حقوقها. وهنا هات الحديث بقى، قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. كده واضح؟ لكن كنت بقول بقى اللي بيساوي بين المرأة والرجل الغبي ده ليه؟ لان بيساوي بين الرجل والمرأة في الوظائف، ودي المصيبة. لا مساواة نعلنها، وده اتجاهنا وده كلامنا اللي بنأكده، لا مساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف، لا مساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف. قال الله في سورة سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى في ايه؟ في ايه؟ في الوظائف، في الوظائف. ما هو حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيدلسوا علينا دينا، اللي يجيب لك كلام عام يافطة، ها، تحتمل صح وتحتمل الغلط، وهو معلقك حاططها عامة كده. يعني زي ايه؟ زي واحد يقول لك ايه، انا هقول لك كلام وتقول لي الاسلام دين العقل، صح ولا لا؟ اسلام دين العقل. استنى، اوعى تجاوب، قول له في ايه؟ في علم الغيب ولا علم الشهادة؟ ها، علم الشهادة. الاسلام دين العقل. وهات بقى الايات اللي كان هيقولها بقى، لايات اللي قوم يعقلون يتفكرون يتدبرون، لايات اللي قول الالباب، اواخر سورة آل عمران. ليه؟ لانه دين العقل فين؟ في علم الشهادة. اهو اهو، ده استوديو كاميرا مش عارف ايه كده. لكن علم الغيب لا عقل فيه. ازاي تفكر في الغيب بعقلك؟ هتضل. اقنعني كده بالعقل، بالملائكة والجن والاخرة وبعذاب القبر او نعيمه وبالجنة وبالنار. ما هو كله عشان يقولك ازاي يعني الجنة فيها شجرة تمشي في ظلها 100 عام ما تجيبش اخرها. واقرأوا ان شئتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وظل ممدود، سورة الواقعة. ازاي؟ بص ازاي. طب جهنم فيها شجرة، ان شجرات الزقوم تخرج في اصل الجحيم. الله، ده النار بتاكل. ازاي؟ ما هو ازاي مش هتوصل. ازاي يحط واحد في القبر وبعدين كمان يقعدوه ومن ربه جرى؟ ما هو ازاي لغة العقل وانت بتفكر بالعقل في علم غيب؟ هتضل، هتضل. مثلا زي الكلام العام اللي عمل المرأة، انت ضد عمل المرأة؟ استنى، عمل المرأة، عمل المرأة حلال ولا حرام؟ استنى يا حبيبي، استنى، ما تجيبليش كلام يحتمل الاثنين. عمل المرأة ايه؟ رقصة؟ لا لا، ما اقصدش كده، ما تحدد. طيب، لا، انا اقصد مدرسة، مدرسة رقص. لا لا، ما مش عايزين اللعب بالكلام. خلي كلامك واضح عشان يبقى الإجابة أوضح، تبقى الإجابة أوضح. فنرجع نقول هنا بقى، الرجل متساوي مع المرأة. استنى، في التكاليف والحقوق، لكن الوظائف لا لا لا. ازاي؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.